إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تنضم الآن موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في أول يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر ذي الحجة، ومع أول ليلة من الليالي العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. نحييكم سيداتي وسادتي من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا في مدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الأغر من أيام الله تعالى. ولا زالت وفود الرحمن تتلألأ في سماوات الإيمان، هم على الأرض خفاف بيض يتلألؤون، لأنهم يتوجهون إلى البيت الحرام وإلى أعظم فريضة، فريضة العمر الواحدة، يرجون رحمة ربهم ويرجون غفرانه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانك سبحانك، لا تنفعك عبادة ولا تضرك معصية، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم اللقاءات أيها الإخوة هو أن نكون في معية الله وفي معية القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نبدأ سيداتي وسادتي هذا اللقاء المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة الأعراف، يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعد

لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، استهلالا لهذا النقل الحي المباشر على الهواء مباشرة من مدينة القاهرة ومن رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على جده سيد الخلق وسيد الخلق العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لا يأس مع رحمة الله، ولا يأس طالما أن الله سبحانه وتعالى قيوم، والذين آمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حقا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. رحمة الله تعالى هي الفتح المبين لمن يئس من ذنوبه، رحمة الله تعالى هي المخرج الوحيد الذي نلتجئ إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر، إنه هو الغفور الرحيم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك يا ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كما استمعتم إلى هذا الربع المبارك اليوم الذي يمتلئ رحمة وغفرانا وأملا في الله. سيداتي وسادتي، ونحن في رحاب هذه الأيام المباركة، ونحن نعيش هذه اللحظات التي يبدأ بها شهر ذو الحجة أول أيامه اليوم، كل عام وأنتم بخير. نرفع وأكف الضراعة ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والمدائح التي يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، يا أكرم الأكرمين يا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك يا رب الورى لبيك لبيك يا رب الورى لبيك أنت المنعم هذا نداؤك قد سار يا والكل باسمك محرم هذا نداؤك قد سار والكل محرم لبيك يا الله لبيك يا مرحبا هذا هو البيت العتيق فمرحبا بيت أغر يفوح بالأنوار هذا هو البيت العتيق فمرحبا بيت أغر يفوح بالأنوار بيت أغر يفوح بالأنوار فيه الطواف مثابة الأخيار فيه الطواف مثابة الأخيار الناس فيه تجمعوا الناس فيه تجمعوا وتجملوا وتكملوا وتعرضوا لمكارم الغفار يا رب يا رب نور بالطواف قلوبنا يا وأسبغ علينا نعمة الأخيار وانشر سلامك في ربوع بلادنا وانشر أمانك في ربوع بلادنا يا رب يا رب يا رب يا رب أنت السلام وعالم يا رب اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وصم مصر من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغربي لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغربي عبر الزمان وجدتها لا تغربي فالشمس في كبد السماء ما نورها فالشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة السلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الصلاة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويبيت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان نودي لصلاة الفجر من فوق مئذنة الحسين، سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بمدينة القاهرة. قبلها استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد ضمن شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم في هذا الجو العامر بالإيمان المشحون بنفحات الله تبارك وتعالى، ومع أول إشراقة من الليالي العشر، مع أول يوم من أيام الحج من أيام هذا الشهر الكريم، ووفود الرحمن تتلألأ بيضا على الأرض وفي الأجواء وبين الطرقات والشوارع في هذا الجو الإيماني العبق، الذين يأتون من كل فج عميق، حيث رغب الإسلام في أداء هذه الفريضة فاعتبرها من أفضل مكفرات الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكيف لا والحجاج كما يقول صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هم وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. سيداتي وسادتي، قيم الحج مفتوحة أمام الجميع، وتتجلى عظات هذه الفريضة أمام أعيننا. أولا، المال الحرام لا ينفع ولا يليق بمسلم أن ينفق على عياله وأهله ونفسه من مال مشبوه، فما بالكم لو كان في عبادة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا، الظلم والجحود والإنكار وظلم الآخر، كيف يخرج موحد بالله إلى أقدس بقاع الأرض وعليه مظالم؟ فمن كان له بحق أخيه مظلمة فليسارع إلى ردها حتى ولو كان غير حاج. ثالثا، سيداتي وسادتي، الجدل والجدال وكثرة المراء، وغالب الناس لا يستهويهم إلا كثرة الجدال والنقاش في غير حق، وبعض الحجاج نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم ينزلقون إلى هذا المنزلق في بعض اجتماعاتهم هناك، فتراهم يتسامرون فيما لا طائل من ورائه في أمور سياسية واجتماعية، وقد نسوا أن هذه العبادة كلها ذكر لله. الله العلي الكريم، نسأله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منهم حقهم، وأن يكتب لكل من لم يشاهد هذه الفريضة ومن لم يسافر إلى هذه الأراضي المقدسة حجة مبرورة بإذن الله تعالى. أخوة الإيمان والإسلام، إخوانكم المصلون هنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين منتظرين أداء ركعتي الفجر التي سوف يأمنا فيها فضيلة الشيخ ناجح عاشور. وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم هنا من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة في أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم، في أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، ووفود الرحمن تتلألأ وتسافر إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج. أحملكم يا حجاج بيت الله الحرام الدعاء لمصر ولأهلها وأجهزتها وقادتها وعلمائها وجنودها أن تكون دائما في معيته ورضوانه، وأن لا يبخل عليها بكريم عطائه وأفضل مننه. اسألوه يا أحباب الله ويا ضيوفه المكرمين أن ينصرنا على أنفسنا، وأن يخرجنا من الغلاء والوباء والظلم والإجحاف، وأن يقيد لها من يرفع ذكرها ويقوي عزبها ويسعد أهلها. ولا مكان في هذه الأجواء الإيمانية للمرجفين والظالمين والمستهترين. أيها الإخوة المؤمنون، نقل لكم هذا النقل الحي المباشر من الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وساعده حسين جودة، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني وأشرف عليها الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف، وكان معنا قارئا الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. أحييكم سيداتي وسادتي، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.